أن يمتحن عبده، وليس للعبد أن يمتحن ربه. يعني أنت ممكن تمتحن الله فعلا. الكلام ده كان وقفت في الشارع في السكة حديدة وجاء قطر ومشى فيك القطر من أول لحد آخره، الله ما كاتب لك تموت ما حتموت، لكن تختبر الله، تقول له شوفني أنا كنا نشوفك يا الله بموت ولا أموت، تختبر الله. إذا وقعك القدر من فوق وسلمت تقول الله شنو، الله شنو، الله ما كاتب لي وموت. الناس يقولوا والله الله كاتب لي موت، لكن تمشي تعمل أنت اختبار لله وتمتحنه، الكلام ده صحيح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنه سجود القلب لله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد إلى الله يتجاوز الشواهد المادية بالمناسبة. إن منكم من لو أقسم على الله لشنو لأبره، يسأل الله مستيقظ وشوف يقسم على يقول لي الله حلفت عليك بنفسك تدينا، شوف عليك الثقة دي، هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى بالمناسبة. لذلك الانقياد بالكلية خاصة بالقلب الذي أصابه ما أصابه من غبار المدنية، تناسب القلوب ما زي زمان أكيد في التعلق بالله والرجوع إليه والثقة فيه. والله يا إخواننا إيمان الحبوبات، الناس الآن تحتاجه الأجيال وهي في الجامعات والكليات، إيمان الحبوبات. ناس ربنا ما شقالوا حنك ونشنو، كان ذا كلام عالي جدا مناسب، كلام إيماني عالي شديد، ربنا ما شقالوا حنك نضيعه. لكن الآن الناس شنو خايفين على الرزق، كويس في الإطار النظري كل شيء بيد الله، وفي الإطار التطبيقي أظن قلت له اعتمد على الله وتوكل على الله. حتى من الأشياء اللي بيحكوها عن بعض الجهلة، قال في اثنين جايين من البادية نزل عند شيخ عرب قاصدينه في موضوع تراب وقروش داري عمر الموسم، جو نازلين عنده بالليل وقفوا بهايمون دوابهم، شيخ العرب قال لهم فضلوا فضلوا مرحب مرحب، دخلوا فرش ليهم وفي الليل ذاك ضبح ليهم وأكلوا مرارة وعلف ليهم بهايمون جيهم. الناس شغالين معه قال لهم أسقوهم أسقوا البهايم دي موية، قالوا لي يا شيخنا جانا في موضوع، قال لهم مقضي الصباح بس الصباح، الناس دي قالوا دارين كده تراب شيلوا لهم ودارين قروش لنهاية الموسم أداهم. اللي تندل كيف وكيف شديد، هم ماشيين في الشارع بيتونسوا مع بعض، العربي سأله قال له عليك الله حس أكرم الله ولا حاج محمد ده، قال له أكرم الله ولا حاج محمد ده حس، قال له والله الله كريم لكن حاج محمد بيقضى لك حار حار. هو من الجهل والله الذي لا إله غيره، كان ربنا من فوق سبع سماوات ما أذن والله ما حاج محمد يطردكم موية ما زجالكم، انت قال الموية استقالكم والكرم ده منه، ده ما تسخر رب العالمين. يعني الفهم الضيق بالنسبة، لأن الإنسان ربنا قال كده عن الإنسان، خلق الإنسان من عجل كويس، وكان الإنسان حجولا دائما الشيخ حالحر زي ما قال، والله الله عطاؤه أسرع من طرفة العين والله، لكن يا أخي الناس ما جربوا، ما لأنه ما عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى. وربنا غني عنهم سبحانه وتعالى. فابن القيم لما تكلم عن سجود القلب ضرب مثال إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم رزق إسماعيل وهو على كبر، بعد ما كبر قام شنو ربنا اداه منه إسماعيل، قال الزول لما بعد انقطاع طويل ربنا يرزقه بالذرية بيكون محنته والشفقة بتكون شنو أزيد. حتى زول انت ذلك تشوف نفسك لما بتتعامل مع أطفالك انت في سن معينة، لما تكبر تعاملك مع أولادك ده شنو بيختلف، كان جوك أطفال صغار أولادك الكبار عاملتهم وهم صغار معامل بيختلفوا عن الصغار دين الآن، لأنه كل ما سنك تقدم كل ما بيشنو قلبك بيحصل شنو أيوة بيخف. في إبراهيم عليه السلام كطبيعة البشر تعلق بإسماعيل، إبراهيم قلبه على الخلة ينبغي أن يكون خالصا لله لا ينازع الله فيه أحد،

ما نسب الصراط إلى نفسه فقط. ليه قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه ذكر الذين أنعمت عليهم؟ لسبب. السبب هو إنه الناكبون عن الصراط المستقيم أكثر من السائلين فيه. الآن العالم فيه 6 مليار، المسلمين 1.2 مليار، الما مسلمين كم؟ 4.8 مليار، مجوس وبوذيين ونصارى ويهود وكذا. النصارى في العالم 1.8 مليار، والمسلمين 1.2 مليار. المسلمين دي ذاتهم كلهم مسلمين جادين، فاش مسلمين وكذبوا، وناس مسلمين بيصلوا في رمضان، وناس مسلمين لا بيصلوا لا بيصوموا، وناس مسلمين شيعة يطعنوا في الصحابة ويكفروا عمر بن الخطاب والصحابة وابو بكر الصديق وكذا، ضلال مبين. في مسلمين علمانيين يطعنوا في الدين، يقول لك ليه المرأة يدوها نص الراجل في الميراث، المرأة والراجل يدون سوا، مسلمين ويكتبوا في الصحافة بتاعت الخرطوم دي، في الجرائد الاقتصادية من الخرطوم دي، إنه الميراث بتاع الرجل والمرأة يتساوى، وإنه ما في حجاب ذاته، حجاب بالمفهوم الحجاب ما في، المرأة تكشف شعرها بس، تلبس شنو؟ تغطي صدرها ولحد الركبة بتاعتها، لكن من الركبة اللي تحت كان ظهر ما في أي مشكلة، وما في زول في الدنيا يقول لك يقدر يلزمهم ولا يطلع لهم حاجة زي دي. دي المسلمين موجودين معنا في بلدنا دي وبيكتبوا في الجرائد. كويس يا اخواننا، المسألة دي الناكبون عن الصراط شنو؟ أكثر، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك لأنه الناكبون عن الصراط أكثر، لما يضاف الصراط الذين أنعم الله عليهم أنت بتشعر أن الصراط الذي تسير فيه أنت فيه مستأنس بمن سار قبلك، وهذا نظير قولك في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، معاون يعني، يا الله معاون. قال وحسن أولئك شنو؟ رفيق، يعني أنا أرافق على الصراط المستقيم. ثم إنه التوسل بيكون أقوى، يعني أنت لما تجي لزول تقول يا أخي تصدق علي فيمن تصدقت عليهم، زي ما أديت الناس التاني الديني معك، ده بيكون أبلغ ما تقول شنو الديني. عشان كده بتقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ما بتقول اهدنا انا براي، صراط الذين انعمت عليهم مع الناس اللي فاتوا دخلني معهم يا ربنا. وشوفوا الزول لما يكون سائل الى الله في قاعده مهمه كقاعده السير الحسي، اذا كنت سائل الله لا تلتفت، لا تلتفت. ابن القيم ضرب مثال قال الظبي اشد سعيا من الكلب، الظبي في الصيد أشد سعيا من شنو؟ من الكلب. يعني الظبي جارية كويس ولا الكلب بورا الأجر ياتو؟ الظبي أسرع من كده، لكن الكلب برضو مقبوطة في النهاية دي. قال إذا التفتت ورأت تكشيره وجدته خار عزمها فأدركها الكلب. عشان كده لما تكون سائل الله ما تعال ما تلتفت، أمشي لله ماشي تلفت، ده معنى الكلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أخيرا قال ليك الفاتحة شفاء لأمراض القلوب والأبدان، وده ما في ذلك شك، حتى الأمراض الحسية، يعني اللذيخ سيد الحي لدغ طقته عقرب إيده أو كراعه اللي كله تنتح، جو الصحابة قروا على الفاتحة بس ربنا بقى كويس، وشالوا منهم شنو؟ جعل أو سهم. لأنه وطلع عندي أخواننا برضو في ناس بيقروا للناس رقية وبعدين بيقاولون مقاولة، تجي يقول لك الجلسة ب50,000، والله العظيم في ناس فيهم جزارين أكثر من الدكاترة ذاته، لأنه يقسمون لك يقول لك دار قراية جماعية ولا جلسة خاصة. جلسة جماعية كلهم قاعدين بالميكروفون بيقرا لهم، ده يقع وده يكورك وده يصرخ، دي بمبلغ، وكان براه بمبلغ، وكان سكت بيته بمبلغ تاني. يا أخي ده كلام بالله، ده لا يجوز.